87 120 إذاعة. اثنين 57 87 120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. نهارك أبيض يا عجل، ما تعلق لي لهوت بخور في مدخل اللوكاندا يا أخوي. لا، العيدان الرخيصة خلصت يا راجل. ما الكرتونة مليانة عيدان من كل صنف. هي مش دي اللوكاندا اللي بتنيمك وتحميك وتغسل لك هدومك؟ أوه ناقص بقى تقولي لي كمان اللي بترضعك. جرى يا ست بيسة، انت كمان بقى كده لوجه الله، يعني ارحم الواحد. ده الواحد مننا لو اتأخر عليه إيجار ليلة واحدة بس بتحط له هدومه على عتبة اللوكاندا وتفرج الناس كلها عليه. وأكل كوب اللحم اللي في رقبتي ده يا أخويا منين لو ما عملتش كده؟ اللوكاندا دي هي دي اللي بنسترزق منها. دي عربية الصحافة، قابلهم واستلم لصاحبك عبد الله يومية الجرايد بتاعته. بقول لك ايه، خليك فاكر هو منبه عليك قبل كده ما تاخدش من الجرانين. الله، ما انا هطبقه له واحطه له زي ما كان. والعجيبه انك ما بتقراش غير خبر الحوادث. في حد يستبح باخبار وصور الجرايم وقتلين القتلة والحراميه؟ اصل انا بصراحه ربنا كده بدرس الجرايم دي عشان الاقي طريقه مناسبه اقتل بيها صاحبة اللوكاندا بتاعتنا واسرق فلوسها. امشي مشاش في ركبك. طب وديني النبي يا عجل، لا انا مزود عليك الاجرة الاوضة دية النهاردة. لا لا لا لا لا، والنبي ما تزعلي. والنك بصي، ادي عود بخورة هوت من الكبير قوي، وحولعهولك بالكبريت كمان اهو. ده هيخليلك اللوكاندا كلها ايه، مسك. صباح الخير. صباح النور يا عبد الله. ياه، ده الواحد جسمه مكسر وقايم بالعافيه. هي العربيه جابت الجرايد ولا لا؟ ايه ده، ينفع كده يا عجمي؟ انا يا ست بيسه مش محرج عليه قدامك انه يشد جورنال من اليوميه؟ وكتاب الله قلت له واساله. يعني انت عاوز نعمل معاك مشكله وازعلك يا عجمي؟ الله الله الله يا جدع، انت بقى عيب عليك، انت هتعمل مشكله جامده كده وهتعمل بالو عشان جورنال بجوز جنيهات؟ وهو انا ببيع كام جورنال وكام كتاب وبكسب كام جنيه؟ غاوي قرايه قوي كده، اشتريه يا اخي. جرايه عبد الله؟ الله، هو انا يا اخي يعني باكل الكتاب اللي فيه؟ انا بمنعك تبيعه؟ لا يا خفيف، بس بيبان انه انفتح وانفرط تطبيقته والزبون ما بيرضاش ياخده. ولا يهمك، ابقى خليني المرتجع يا عبد، ما تبقى السقيل بقى. لا الله، خلي نهارك ابيض. بقولك ايه، ما تيجي انا وانت ننفذ عمليه سرقه بنك القريه اللي منشوره في الجورنال النهارده، ايه رايك؟ ندخل انا وانت البنك تبيع لهم جرايد، ولما يتشغلوا معاك اخش انا وانا مخبي في وسطي عيدان البخور العظيمة دي، ومخبي كمان معايا ازاز الريحة والسبح، عود بخور سري دخانه بيبنج، اقوم انا مولعه يتبنجوا كلهم في ساعتها، انت بقى تنط جوه وتنقل الفلوس وتعبيها في الله. اهدى يالا، اهدى يا نور. ايه يا عم؟ اهدى يا اللي كلك اجرام. وهو عود البخور اللي بيبنج ده هنجيبه منين؟ وبعدين هو مش زي ما هيبنج الموظفين، هيبنجنا احنا كمان يا سيد المعلمين. بص بص، حكاية بخور البنج ده انا هتصرف واعملها، ما هي دي شغلتي يا معلم. انما حكاية بقى اننا هنتبنج معاهم احنا كمان دي يعني دي من خيبتك يا رئيس العصابة. بطل يا واد سرحانك في جرنان الحوادث واتكل على الله واسرح على اكل عيشك. وانا كمان هروح افرش فرشتي في الميدان وربنا يكرمنا. انا هعمل شاي الاول. عبد الله تشرب شاي. شاي عبد الله. هات يا عجمي، تسلم ايدك وايدك، بس ما تاخدش على كده يا حبيبي. ما تشوف لنا حد يشوف طلبات الزباين يا ست بيسه. يا اخويا ما ديك شفت، ما حدش بيعمر جمعه والتانيه، ويا اما يطلب زياده يا اما يعمل مشكله مع الزباين. السلام عليكم. يا اهلا يا عمده، يا اهلا وسهلا، نورت كلود بيه من اوله لاخره. اتفضل يا اخويا استريح. يزيد فضلك، بكام الاوضه في الليله؟ ب 15 جنيه بس، ده علشان خاطر عيونك يا امير. ماشي ماشي، هادي 30 جنيه الليلة دي والليلة الجاية. طيب بس اعمل حسابك، ما عنديش عامل حاليا. يا الست ما يلزمنيش حاجة، القهوة قصد الأوكندا، هبقى انزل اشرب الشاي وحجريد المعسل. اهلا بيك يا عمدة، انا عجمي، عجمي جارك هنا في الأوضة اللي فوق. اسمك وقطعتك يا عمدة؟ الحج عبد العليم عبد الجابر الجناوي. اهلا بينا واللي منها، انا عبد الله جارك هنا. صباح الخير يا جماعة. وده يا عمدة الأسطى أشرف السواق. جارك التالت فوق. أهلا بالرجالة كلهم. مساء الخير. مرضيتش وطول النهار بلف على رجلي ولا حد في قلبه رحمة. أنا خلاص طهقت وهين علي أخلص من حياتي. يا راجل يا راجل، استعيذ من الشيطان واستغفر ربنا. مال استغفر الله العظيم، أعمل إيه بس يا حاج عبد العليم؟ علي 3 إقساط للبنك وسحبوا من العربية ولا عارف اشتغل عليها وسدد، ولا لاقي حد يسلفنا عشان يفرجوا عنها. تصدقوا بالله انا بعت موبايل النهاردة عشان اقدر ادفع لك اجرة الاقامة يا ست بيسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يو يو يو، طلع على قطك دغري ليه يا عبدالله؟ ما تيجي يا اخوة تقعد معنا شوية. هطلع احط غلبي في النوم بدل مرمي نفسي تحت قطر. لا اله الا الله، انتم ايه حكايتكم النهارده؟ مالك انت كمان؟ البلديه مبهدلاني يا ست بيسا، مش عارف اشتغل، كل ساعه والتانيه الم الفرشه واجري زي الحراميه، وكتاب يتنطر هنا وده يتسرق من هنا. تعبت ومش عارف اخرتها ايه. اسرق يعني ولا اعمل ايه؟ طب اقول لك ايه يا عبد الله، ما تاخد لك دكانه تبيع فيها احسن من الشارع. منين يا حاج عبد العليم؟ احنا ناس بنكمل عشان نوم، ما تسألها ايه؟ انا بدفع لها اجرة اللوكاندا يوم بيوم. وطبعا زباينك بيهربوا من المنظر ده كل شوية. وهو فين الزبون ده اصلا يا اسطى اشرف؟ ما بقاش حد بيقرأ، وراضيين بالقليلة وبنقول احسن من الحرام، ليه بيضطرونا لكده؟ الو، ايوه يا اما. ايه يا اما؟ عروسة ايه بس؟ انا لا اكل. يا اما ياما انت قاعده في البلد ومش دريانه بحاجه. يوه، ان شاء الله ياما. ماشي ماشي، مع السلامه. دنيا ما فيهاش راحه، اهو صاحبك جالك اهو. مالك انت كمان يا عاجل؟ ضرب بوز ليه يا اخويا؟ حته الدين كشك يا ست بيسا، انما ايه هيطلع من عينيا؟ كشك في وسط الميدان بالظبط، واد بياع زميلي عارض عليا ناخده شركة أنا وهو. بس منين بس؟ ياه، يمين لايمني على 5 بواكي، 5000 جنيه ينقلوني من بياع سريح الدوالي مع عسكرة في رجليه لصاحب مطرح. ياه، صاحب مطرح أقعد كده قدامه حاطط رجل على رجل ورشش مية ومروي الأناني والشيشة قدام مني عمالة كركر فيها، والزبون بقى يجيني لحد عندي يقف يتفرج على بضاعتي اللي معروضة من ورا الإزاز اللي متلمع. يا فين بس يا رب فين؟ يا سلام أخويا. طب ما تشوف لنا يا سيدي عملية من اللي بتذكرهم في الجرنان وتبين لنا كرامات. انت بتقول فيها يا مش هتيجي إلا كده يا صاحبي. ما ترد على تليفونك يا حاج عبد العليم. ايه، ما هو اللي بيتصل ده صاحب الارض بتاعت شبرا الخيمه اللي انا نازل مخصوص عشان اشتريها. طب خير، ما ترد عليه وتنجز. لا مش هرد، خليك نبيه، لازم انا اتجل عليه عشان ما يغليش في طلباته. وكده ولا كده محدش هياخدها غيري. انا نازل وال20,000 جنيه عربونها في محفظتي، والرجاله بلدياتنا هناك محلقين عليه، وبكره الصبح باذن الله حكون حداه ونخلص. لا، واعر واعر قوي يا حاج عبد العليم يا جناوي، واعر. طيب تصبحوا على خير. انا بقى يا جماعه، انا أنا بيسا صلاحي حضرة الضابط صاحبة اللوكاندا واللي بلغت عن الحادثة. ودول مين يا بيسا؟ زباين اللوكاندا يا باشا، القسط أشرف السواق وعجمي بتاع البخور وعبد الله بياع الجرايد، بس هو لمؤاخذة يعني فوق في التواليت. القتيل عبد العليم عبد الجبار نازل عندك هنا من امتى؟ من امبارح يا باشا، من امبارح بس. ما صاحب الموبايل ده يرد ويخلصنا. انا بعت الموبايل امبارح يا باشا. وانا ما بشيش موبايلات يا سعادة الباشا، ده تليفون عبد الله. لا مؤاخذة يا باشا، كنت طب بس رد وخلصنا. الو، نعم يا اما. ايه يا نهار اسود ومنيل تاني يا اما؟ عروسة ايه؟ الدنيا هنا خربانة، اللوكاندا فيها قتيل. غسيل ايه بس يا اما؟ انا قلت غسيل يا اما. والنبي سيبيني دلوقتي. يلا سلام. القوط كلها جنب بعض يا فندم، والقتيل اتقتل خنقن بحبل طوله حوالي متر، وشه وجبهته مليانين جروح زي ما سيادتك شايف كده، والحبل اداه الجريمه لازال حوالين رقبته. الحبل على رقبه القتيل من الامام وطرفين الحبل للخلف، معنى كده ان القاتل فاجئ القتيل من الخلف ولف رقبته بالحبل وابتدى يخنقه. بالضبط يا فندم. انما ايه تفسير سيادتك للجروح الكتيره اللي على وجه القتيل وجبهته؟ بص كويس على الجروح، شايف الاثار الخفيفه المختلطه بدم القتيل لونها ايه؟ لونها لبني. بالظبط، لون حوائط الحجره. تمام تمام. سيادتك عايز تقول يا فندم؟ القاتل يا شريف رغم شد اطراف الحبل من الخلف بقوه على رقبه القتيل، الا انه فضل يخبط راس القتيل في الحيطه اكتر من مره لحد ما مات. ده فعلا اللي لازم يكون حصل يا فندم، وطبعا الجريمه تمت بدافع السرقه، بدليل وجود محفظه القتيل مرميه جنبه فاضيه تماما. ومحدش هيقتل لمجرد انه يسرق محفظه ما يعرفش فيها كام. القاتل اكيد كان يعرف ان محفظه القتيل عمرانه بمبلغ محترم. كام يا ترى؟ عشرين ألف جنيه. عرفت منين يا مدام بيسا؟ المرحوم قال لنا بنفسه يا بيه. قال لكم؟ تقصدي مين؟ كلنا. امبارح بالليل كنا متجمعين هنا تحت، ولما جاله تليفون وما ردش حكالنا انه نازل يشتري ارض في شبرا الخيمة، وعربونها كان في جيبه. عشرين ألف جنيه، كلنا يا باشا كنا عارفين. عملت ايه امبارح بالليل يا اشرف؟ اسألهم يا باشا، انا سبتهم قاعدين وقلت لهم تصبحوا على خير وطلعت على اوضتي. وما خرجتش منها تاني؟ لا لا لا لا ابدا والله، انا نمت على طول وما دريتش اللي على صوت الست بيسا بتقول الحاج عبد العليم مقتول في اوضته. انا كمان اسعدت الباشا، استأذنت بعد اللوسط اشرف وطلعت اوضتي نمت. وخرجت منها امتى بعد كده؟ الصبح، الصبح سعاده الباشا. هي مش الست بيسا قالت لكم ان نزلت الصبح على اكل عشي؟ قالت يا عبد الله. وبعدين؟ ولا قبلنا سعاده الباشا، بعتوا لي الامين جابني لحضراتكم من الفرشه بتاعتي. نزلت بدري عن المعتاد النهارده ليه يا عجمي؟ قهوه سعاده الباشا، من امبارح ومش جاي لي نوم خالص، وأول ما طلع النهار قلت أخرج أحسن على أكل عيشي. والآن ليه يا عجمي؟ اللي على الدنيا بيقاسي همومها سعادة الباشا. وبما إنك كنت قلقان ما سمعتش حاجة من قط القتيل؟ ها؟ لا يا باشا لا خالص. غريبة، ده أنت قطك هي اللي جنب قطه. مدام بيسا بتقولي انك عايز تقابلني ضروري بخصوص الجريمة. انا يا باشا صاحب الارض بتاعة شبه الخيمة اللي كان هيشتريها المرحوم. كويس، ها تفضل. انا يا باشا ساعة ما اتقتل حاج عبد العليم كنت معاه على التليفون، المكالمة ابتدت عادية، الراجل رد عليا وكنا بناخد وندي في تمن الارض وورقها وكده، وبعدين سمعت خبط على باب قطه، وسمعته بيفتح الباب، وبعديها كده يا باشا زي ما يكون التليفون وقع من ايده. ليه توقعت كده؟ لانه قال اي والصوت بعد شويه. ما سمعتوش بيكلم حد بيقول اسم حد؟ لا يا باشا لا، انما كان بيتالم وزي اللي مخنوق ودخل في خناق، هبد ورزع وغنى، وانا عمال اقول الو الو الو. غنى؟ ده سمعته من بداية المكالمة؟ لا يا باشا، بعد ما الباب خبط وفتح. من فضلك ما تروحش، هيبقى لك دور مهم جدا في كشف الجاني. المكالمة دي زيها زي تقرير البصمات، مش هتفيدنا كتير يا فندم. بالعكس يا شريف، إذا كان تقرير البصمات ما فدناش فده لأن الجاني منسيش يلبس جوانتي، إنما نسي حاجة تانية. مدام سيادتك بتأكد إنه نسي حاجة تانية تبقى عرفته، وأبقى لازم أسألك، عبدالله بتاع الجرايد ولا عجم بتاع البخور ولا أشرف السواق؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، يسعدنا تلقي مكالماتكم من الآن ولمدة ساعة على تليفون الداخلي 3222 على أن يذاع الجزء الثاني من المسابقة ويشمل الحل الصحيح واسم الفائز في 16 دقائق من مساء اليوم هنا القاهرة.